الشعير أو غيره في هذا الكتاب شيئا ليس من حديث العالم الذي أعاره. كانوا يخافون من هذا، بل كانوا يجرحون الرجل إذا أعار كتابه، إذا أعار حديثه، ويجرحونه. لماذا؟ لأنه لا يؤمن على الكتاب إذا خرج أن يرجع كما خرج، قد يدخل فيه أحد الناس شيئا، ولكن الجرح بذلك ليس على إطلاقه، إنما هذا يكون في من لم يكن حافظا، إنما يكون هذا في من لم يكن حافظا، فإنه إذا أخرج الكتاب ورجع إليه الكتاب فإنه لأنه ليس بحافظ لا يستطيع أن يميز هل أدخل فيه شيء أم لا. أما الحافظ كأبي زرعة وفلان وفلان إذا أخرج الكتاب ورجع إليه الكتاب إن أدخل في شيء ميزه وبينه وعرف هذا من الكتاب أم ليس من الكتاب. فالجرح بإعارة الكتب ليس على إطلاقه، إنما هو خاص بمن ليس عندهم حفظ وليس عندهم معرفة وتمييز، وليس عندهم معرفة أو تمييز. أما الحافظ المتيقظ الفهم البصير بحديثه الذي يعرف حديثه من حديث غيره ويعرف حديث الناس، مثل هذا لا يضر أن يعير كتابه. ولذلك فالعلماء كانوا يرون أن تعير الفرع لا تعير الأصل، تعير الفرع، كان المحدث منهم له أصل، هذا الأصل عليه سماعه، يعني كتب له شيخه في هذا الأصل إنه سمع هذا الكتاب أو قرأ عليه هذا الكتاب أو حضر قراءة هذا الكتاب بقراءة فلان ابن فلان، يوقع الشيخ للتلميذ، هذا اسمه السماع، هذا اسمه السماع. فالأصل يكون فيه السماعات، والتلميذ أو الطالب إذا حضر مجلسا من المجالس كتب وقال حضرت هذا المجلس على الشيخ الفلاني، قرأت عليه أو سمعته يقرأ أو أملى علينا، أو أن يقول مثلا قرأ عليه فلان أو أخبرنا بقراءة فلان عليه أو سمعت فلان أن يقرأ عليه إلى آخر. ثم إن كان معه أحد من إخوانه قد حضر هذا المجلس يكتب أسماء الذين حضروا هذا المجلس، وهذه تسمى السماعات، من أجل إذا ضاع كتابك فتأتي إلى كتاب تجد سماعك مثبتا عندي، تجد أنك حضرت المجلس في اليوم الفلاني عند الشيخ الفلاني، وكان طريقة التحمل لهذا المجلس إما إملاء وإما عرضا وإما إجازة وإما وإما إلى غير ذلك، ترى سماعك موجودا عندي. ولذلك ينبغي للمحدث أن يكتب سماع الصغير، أن يكتب سماع الصغير معه. بعض المحدثين كانوا يستنكفون ويرونه من العيب أن يكتب أن فلانا الطفل الشاب الصغير حضر معه هذا الحديث أو هذا المجلس عند فلان، فيستنكف من كتابة سماع الصغير، وهذا معيب وفيه شيء من حظوظ النفس. فإذا كان الإنسان عنده الأصل فهو ينسخ فروعا على هذا الأصل، فإذا جاء أحد يريد أن يستعير ما يعير الأصل، ما يعير الأصل الذي فيه السماعات، لأنه ممكن تعير سماعات واحد يلحق سماعها معك، يدخل بخط مشابه أنه سمع هذا المجلس معك، وبهذا يثبت نفسه في هذا المجلس وإن لم يكن معكم. لا تعطي الأصل، إنما يعطي المحدث الفرع. وعلى كل حال إنما يضر هذا كما سمعتم من ليس من أهل التيقظ والمعرفة. قال والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. وروين عن وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب. العلماء عندما يكلمون الإعارة، إعارة إيش؟ الأصول ولا إعارة الفروع؟ كلام عن إعارة الفروع، لكن هذه القضايا اليوم أصبحت يعني منعدمة في زماننا، أصبحت الكتب مطبوعة وموجودة في زماننا، فكل ما في الأمر أن عندي كتابا ليس عندك فأعيرك الكتاب ولا أخاف، سواء أنا حافظ أو غير حافظ، لأن هذا الكتاب لا ينسب إلي، لأن هذا الكتاب لا ينسب إلي، وإن أدخلت أنت فيه شيئا فالكتاب مطبوع بآلاف النسخ، يمكن معرفة ما فعلت أنت وما أدخلت فيه. قال هنا عن وكيع أول بركة العلم أو أول بركة الحديث إعارة الكتب، لأن الذي يعير الكتاب معناه أن عنده نصحا للمسلمين، وأنه يريد نشر الفائدة فيهم وإشاعة الخير بينهم، وفاعل هذا دليل على أنه صادق النية في الطلب، وإذا صدق النية في الطلب فهذا من أوائل الخير له. أول بركة الحديث إعارة الكتب، وعن سفيان الثوري: من بخل بالعلم الذي ما يعلم، الذي ما يعطي زميله الفائدة التي يعرفها. اسمع ايش يقول الثوري، يقول: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث. إحدى ثلاث: الذي يبخل بالعلم ويظن به، والذي يكتمه على إخوانه من أجل أن يترفع على أقرانه، ومن أجل أن يكون عندهم ما ليس عندهم، وهذا نسأل الله العفو والعافية. يقول سفيان الثوري رحمه الله: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث. الأولى أن ينساه، تنسى هذا الفائدة التي أنت بخلت بها، أو يموت، والمقصود أنه يعني يبكر له بالموت، أما الموت كلنا سنموت، ولو واحد يقول أنا أنصر علم من شان لا أموت، هذا كل سيموت. المقصود هنا يموت قبل أن يحتاج إليه، المقصود هنا يعجل له بالموت فلا ينتشر علمه، وهذا سبب من أسباب عدم انتشار العلم. سبب من أسباب عدم انتشار العلم أن يموت الرجل كهلا، أو يموت الرجل شابا لا يطعن في السن ولا يعمر، فإذا عمر الرجل وهو مستمر في العلم والتعليم لا شك أن هذه زيادة حصيلة، ويتفرد بعد ذلك بالسؤدد، ويكون رحلة الطالبين هذا، ويحتاج إليه الناس، ويكون في الزمان الأول يسمى مسند الدنيا، أو مسند نيسابور، أو مسند خراسان، أو مسند الشام، أو الحجاز، أو اليمن، أو غير ذلك. إذا عمر الرجل فإنه يكون مسند البلد، أو مسند الجهة، وربما يكون مسند الدنيا بأسرها. لكن إذا عجل له بالموت فإنه يموت في زمن وجود العلماء، والناس مشغولون بغيره، والناس يرحلون الغير ما يعرفونهم، هو غير معروف عندهم. فهذا الذي يكتم العلم من أجل أن ينفرد عن أقرانه بالعلم، ومن أجل أن يعرف ودون أقرانه، فهذا يبتلى بالموت المبكر، ربما يبتلى بالموت المبكر، يعجل له بالموت فيعامل بنقيض قصده، أراد كتمان الفائدة ليعرف فمات قبل أن يعرف، مات قبل أن يعرف. قال هنا الإمام الثوري رحمه الله: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث، أن ينساه صلى الله العفو والعافية، أو يموت ولا ينتفع به، أو تذهب كتبه. في بعض الأقوال بعض أهل العلم: أو يبتلى بالسلطان، أو يبتلى بالسلطان، إما أن يسلط السلطان عليه فيؤذيه ويلاحقه ويطارده فتموت مكتبته ويموت علمه إلى غير ذلك، أو أنه يبتلى بحب السلطان ويترك العلم ويزهد في العلم ويجلس عند السلطان ويفتن بدنيا السلطان، فعند ذلك يزهد الناس فيه. وقال الرجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك، أما أكره أن أعيرك كتابي. قال: أما علمت أن المكاره موصولة أن المكارم موصولة بالمكاره؟ وإن كنت تكره هذا فالمكارم موصولة بالمكاره. قال: فأعاره. قال الإمام النووي: ويستحب شكر المعير لإحسانه، من قدم إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ له في الثناء. فمن أعارك الكتاب لا تجحد فضله ولا تجحد نعمته عليك. قال: ويستحب شكر المعير لإحسانه. قال الإمام النووي: فهذه نبذ من آداب المعلم والمتعلم، وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها، يعني بالنسبة لهذا الكتاب الذي هو كتاب المجموع الذي هو في مادة غير هذه المادة، وما كان يحتاج إلى مثل هذه الإطالة، إلا أن ما في هذه الآداب من فوائد، فالكلام أيضا يعد مختصرا ليس بطويلا فيها. قال: وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها، وإنما قصدت بإرادها أن يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم، وبالله التوفيق. ثم تكلم الإمام النووي رحمه الله في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. من كان عالما ويستفتى فللفتوى آداب، يجب على المفتي أن يكون بصيرا بها، وكذلك أيضا المستفتي ينبغي له أيضا أن يقف عند آداب الفتوى فلا يتعدى طوره أو حدوده أو شأنه، وكذلك المفتي أيضا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء قدرا. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي الموردي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم شيخ أبو عمرو بن الصلاح، وكل منهم ذكر نفايس لم يذكرها الآخران. وقد طلعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب، وبالله التوفيق. يقول إن أمر آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ألف في ذلك جماعة من أهل العلم، ألف في ذلك جماعة قرأ هذه الكتب ولخص ما فيها من المهم، وأضاف إليها أيضا فوائد ونفائس ليست موجودة في هذه الكتب. كل هذا من أجل أن يقرب الفائدة لطالب العلم. وهذا الباب نحن لا نقرأه على الوجه، لأن فيه بعض المواضع ما نحتاج إلى أن نقرأ فيها، أن نطيل الكلام فيها، فسأنتقي من هذا الباب بعض المواضع حتى ننتهي منه. فإذا انتهينا منه نكون قد انتهينا من شرح مقدمة المجموع، ومن الكلام على آداب المتعلم أو المعلم والمتعلم، وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي. يقول: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل. أما كونه عظيم الخطر لما في ذلك من البلاغ عن الله عز وجل، والأمر خطير. فمن أفتى بغير علم لقي الله عليه غضبان، ومن أفتى بغير علم أحل وحرم من عند نفسه، وأباح وحضر من عند نفسه. أمر الإفتاء أمر يقول عظيم الخطر، كبير الموقع، وصاحبه له شأن عظيم، ولا يعني يكون من أهل هذا الباب إلا من كان متأهلا له، ولا يلج هذا الباب إلا المتأهلون له. كبير الموقع كثير الفضل، لأن الناس يأتونك وهم في حيرة ويخرجون وقد استرشدوا أو استرشدوا بالحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليهم. يأتوك الناس وهم بارك الله فيكم يحتاجون إلى أن يعرفوا الحكم الشرعي، ويرحلون إليك من أرض بعيدة، تضرب لك أكباد الإبل وأباط الإبل، فيرجعون وعندهم الفتوى، وربما أيضا يكون ذلك له صلة أيضا بمسألة الخصومات وحل المشاكل بين الناس، ويكون الناس على شفا فتنة من قتل وسفك دماء، ثم يرفع الله سبحانه وتعالى الفتنة بفتوى منك أو بكلمة منك، فلا شك أن هذا أمر عظيم الفضل. قال: لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى. وانظروا هذا المعنى، يعني لاحظه الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالعلماء موقعون عن الله عز وجل، المفتون موقعون عن الله سبحانه وتعالى، مبلغون ويوقعون أحكاما عن الله سبحانه وتعالى، فيجب عليهم أن يلتزموا أو أن يتمسكوا بأصول هذا الباب حتى لا يضلوا ولا يضلوا. قال: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله تعالى. قال: وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. والمقصود أنك واسطة بين الله وبين خلقه، ليست كواسطة الصوفية الذين يدعون من دون الله ويستغيثون بمن دون الله ويفزعون إليه في الشدائد، لا، هذه واسطة شركية والعياذ بالله. أما المراد أنت بين الله وبين خلقه تبلغ وتبين كلام الله لخلقه، ولولا الله سبحانه وتعالى ثم أنت ما بينت هذه الأشياء أو من كان على شاكلتك. ولذلك موت العلماء موت للعلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع، إنما يقبض العلم بموت العلماء أو بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة، أشياء كثيرة عن السلف وفضلاء الخلف في الحذر من الهجوم على الفتيا، بل تتوقف عنها وتحذر إذا بدت لك شبهة. قال هنا طيب وروينا، قال وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة. معروفة عندك أو إيش مكتوب؟ أنا عندي مطموسة بعد كثيرة. إيش كلمة إيش عندك؟ معروفة، أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرفا تبركا، أي إن كلام السلف إذا ذكر تحل معه البركة، أي إن كلام السلف إذا ذكر تحل معه البركة. قال وروينا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، يعني كل منهم يهاب أن يفتي. هذا بخلاف الجهلة الذي ينبر الواحد دون أن يسأل ويجيب. وأهل البدع عندهم من هذا الباب أشياء عجيبة، لا تجد ناسا يتحرزون من الهجوم على الفتية والتجرع عليها كما هو الحال في أهل السنة. أهل السنة ولله الحمد هم أكثر الناس تهيبا للفتية وأحرص الناس على أن يأتي الرجل إذا سألهم الرجل أن يجيب غيرهم أو أن يجيب غير هذا العالم، من أجل أن يعني يسلم من هذا. سئل بعضهم جاء يعني بعضهم جاء رجل يسأله قال: إني أكلت كذا وكذا وكذا، وينتظر ماذا سيكون السؤال وخائف كيف سيكون السؤال، ففي الأخير قال: ماذا أفعل لو أردت أن أتداوى وأتعالج بهذا؟ يعني ساق قصة أولها سؤال، وفي الأخير لما جاء السؤال سأل عن أمر كيف العلاج، فقال العالم: الحمد لله الذي أخرجنا من الفتية إلى الطب، الحمد لله أن احنا أخرجنا من الفتية إلى مسألة الطب، إن أخطأنا وأصبنا هذا أمر هين. فكما كانوا يحبون الفتية ولا كانوا يفرحون بها، ومع ذلك بعض الناس أحيانا يأخذ هذا الورع ويضعه في غير موضعه. يأتي مثلا وهو في قريته ما يرضى يخطب، ما يرضى يحاضر، ما يرضى يقوم يصلي بالناس، ليش؟ يقول: أنا لست أهلا لهذا، ويتقدمه صوفي أو حزبي، ويرضى أن يتقدمه صوفي أو حزبي ويقول: أنا لست أهلا لهذا. هذا ورع مزيف، ورع في غير موضعه. أهل السنة عندهم خير كثير، أهل السنة قليلهم لا يقال له قليل، عندهم خير كثير، فلا يتقل ما عندهم من الخير، ولا يفتح المجال إن استطاعوا لأحد من أهل البدع والأهواء أن يحول بينهم وبين الناس، أو أن يقوم بهذه الأمور الوظائف الدينية المعروفة، الإمامة، الخطابة، الفتية أو غير ذلك، لكن بشرط أن يكون عنده أهلية لذلك. وإذا كان ناقص الأهلية فيفتي فيما يستطيع، وما يعجز عنه أو ما يغيب عليه يكل الأمر إلى عالمه يقول: لا أدري، أو يحيل الناس إلى العلماء، علماء السنة، من أجل أن يفتوهم وأن يعلموهم. أما أن يتورع لا يتكلم لا يخطب لا يؤم الناس لا يحاضر لا يفتي لا كذا إلى غير ذلك باسم أنه ليس أهلا، وينتظر حتى يكون مثل ابن تيمية ليفتي، أو يكون مثل سماحة الشيخ بن باز ليفتي، إذا انتظر أن يكون كذلك ربما يأتي ذلك الزمان والناس ما يحبون أن يسمعوا منه، ربما يكون عليه ساحر أو كاهن، مما أدخله فيهم الحزبيون وأهل الأهواء والبدع عن هذا الشخص. فيا أخي اتق الله ما استطعت، وبلغ ما عندك عن الله عز وجل، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عنه ولو آية. لكن شريطة أن تكون متقنا للآية التي تبلغها، ومتقنا لأحكامها، ومتقنا للناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد إلى غير ذلك. لو لم يكن معك إلا آية وتعرف فقهها فبلغها، أما إذا كنت لا تعرف فقه شيء فلا تبلغ، ولكن علم الناس من يرجعون إليه. قال وفي رواية ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. هذا حال الصحابة من الأنصار. وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، يعني المقصود بذلك ابن مسعود وعبد الله بن عباس وأبوه رضي الله عنهم، من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. الذي يجيب في كل ما يسأل عنه هذا مجنون، ما من واحد إلا يقول لا أدري الله أعلم. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. ما كان عمر يستقل بالفتية فيها، يجمع لها أهل بدر يستشيرهم، والواحد منكم يفتي فيها ولا يبالي. وعن عطاء بن السائب التابعي قال أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد، يرتعد، يرتعد فرائسه وهو يخاف، اصفر لونه، يخاف من الفتية. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن سفيان بن عيينة وسحنون أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. كلما كان الرجل قليل العلم كلما كان جريعا الفتية، وكلما كان كثير العلم كلما كان هيابا للفتية. قال وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له يعني كيف أنت الشافعي وما تجيب، قيل له عوتب في هذا فقال حتى أدري، حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. أنا لا أجيب حتى أنظر أيهما أفضل، أنا أجيب أو أسكت. وعن الأثرم، الأثرم هذا تلميذ أحمد ويقال وكان يعني معروفا بالذكاء، وكان معروفا بالذكاء والحفظ، حتى قال في يحيى بن معين كأن أحد أبويه جني، كأن أحد أبويه جني من الحفظ. والأثرم الذي تسقط أو تكسر أسنانه، ومنهم من يقول خاصة من الأسنان الثنايا. وفي حديث بأن فرعون كان أثرم لكنه حديث الموضوع. قال وعن الأثرم قال سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول لا أدري، وهو أحمد، وهو أحمد، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه، يعني في أشياء يعرفها ويعرف أقوال الناس فيها ومع ذلك يقول لا أدري، وهذا محمول على أنه يعرف أقوالا فيها، لكن إما لم يترجح له شيء من ذلك، وإما أن هذه الأقاويل ليست كافية في بيان الحق له أو غير ذلك. لأن يستبعد في حق الإمام أحمد أن يسأل عن أمر يعرفه معرفة جيدة ويحتاج إليه هذا المستفتي ومع ذلك يقول لا أدري. قال وعن الهيثم بن جميل قال شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة أو 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. 32 قال لا أدري، وكم قال أفتى فيها؟ كم هي عندك؟ من تبحث من تب معنا؟ ها عندك يا عبد الله كم مسألة سئل فيها مالك؟ 48 مسألة. أفتى في كم؟ أفتى في 32. إذن كم ما أفتى فيه؟ لا 32 قال فيها لا أدري. إذن كم الباقي يا شرف؟ ها؟ إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ها 16 نعم. قال وعن مالك أيضا أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أجهلنا وما أجرانا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، يعني ليش ما تجيب فيها؟ فغضب وقال ليس في العلم شيء خفيف، حلال وحرام كيف خفيفة وسهلة؟ هي حلال أو حرام؟ وقال الشافعي ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة، أو ما جمع في ابن عيينة، ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتية. او ما رأيت الله سبحانه وتعالى او ما رأيت احدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة اسكت منه عن الفتيا. وقال ابو حنيفة لولا الفرق من الله, اي لولا الخوف, لولا الفرق من الله تعالى ان يضيع العلم ما افتيت, خشية ان يضيع العلم لو ما افتى هذا وما افتى هذا وكل احد هذا الفتيا وما تكلم مات العلم. قال لولا الفرق من الله تعالى ان يضيع العلم ما افتيت يكون لهم المهنأ وعلي الوزر. واقوالهم, يقول نووي, واقوالهم اي اقوال العلماء في هذا كثيرة معروفة. قال الصيمري والخطيب قل من حرص على الفتيا وسابق اليها وثابر عليها الا قل توفيقه واضطرب في اموره. يعني قليل من الناس الذين عرفوا بالحرص على الفتيا والمسابقة فيها ولم يعني وسلموا من عدم التوفيق والاضطراب, قليل من الناس. والا اكثر الذين كانوا على هذا الحال كانوا اقل توفيقا واكثر اضطرابا. قال وان كان كارها لذلك, يعني كان كارها للفتيا غير مؤثر له لامر الفتيا ما وجد عنه مندوحة واحال الامر فيه على غيره كانت المعونة له من الله اكثر والصلاح في جوابه اغلب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. الى هنا ان شاء الله هذا الحديث في البخاري ومسلم في الحاشية, والى هنا ونكم ان شاء الله في درس لاحق. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ففي آداب الفتوى والمفتي والمستفتي كما ذكر الإمام ابن القيم, كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى, قال فصل. قال الخطيب ينبغي للإمام, مقصود بذلك أمير المؤمنين, ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين, فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتيا أو للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم. ثم روى أي الخطيب بإسناده عن مالك رضي الله رحمه الله قال ما أفتيت حتى شهد لي 70 أي من أهل العلم أني أهل لذلك. وفي رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. في هذه الجملة بيان حق, بيان واجب أيضا من واجبات هذا الدين على أمراء المؤمنين أو على ولاة الأمور, فمن ذلك أن يختاروا لهم من هو أصلح للفتيا وأن يمنعوا من ليس كذلك, لما في فتح الباب لكل أحد من الفساد الذي لا يخفى. فإن تضارب أقوال المفتين يؤدي إلى زعزعة الثقة في هذا الدين, بل ربما أدى إلى فتح الباب للجهل والزنادقة الذين يريدون أن يشككوا العوام والصغار والجهل في هذا الدين, فيقول لهم لو كان هذا الدين حقا لماذا فلان يحلل ولماذا فلان يحرم. ففي هذا فساد كبير ويفتح الباب للتشكيك أو لزعزعة الثقة في هذا الدين عند من ليس متأهلا أو عند من ليس عنده إحاطة بمحاسن هذا الدين وبمعاني الخلاف عند أهل العلم، فإن الخلاف قد يكون له معنى عند بعض أهل العلم ولا يلزم من وجود الخلاف التشكيك، لكن الجهل يشككون. فإمامه أو الإمام عليه أن ينظر من يفتي بعلم ومن يفتي بجهل، ومن يريد بعلمه وجه الله ومن يريد بعلمه الجاه والدنيا، ومن عنده معرفة بواقع من يفتيهم، ومن ليس عنده معرفة بهذا ومع ذلك تجرأ على الفتيا، ومن هو من الراسخين في العلم ومن هو من المحدثين اللصوص الذين يريدون بهذا العلم أن يصطادوا كثيرا أو قليلا من أمر الدنيا. الإمام عليه أن يتفحص هذا كله ويضع الأمر عند أهله ويضع المسألة في بابها. ولذلك يا أخوان إذا كان هذا الإمام مبتدعا فكم يكون من الضلال عندما يختار من هو على شاكلته. هذا إذا كان في باب البدعة، فما ظنك إذا كان ما هو أشياء أخرى وأطم، نسأل الله العفو والعافية. فأمر هذا الدين أمر عظيم وواجبه يعني متضاعف على ولاة الأمور، والواجب عليهم أن يقدموا أمر الدين على كل شيء. ثم سمعتم الآثار أو الألفاظ التي جاءت عن الإمام مالك بأنه ما تصدى للفتية إلا بعد أن شهد له 70 من أهل العلم بأنه أهل لذلك، وهذا أيضا بمثابة التزكية، وهذا بمثابة التزكية والإجازة. والعلماء إذا أجازوا لرجل أن يتكلم تكلم وإلا فلا، لكن في زماننا هذا مع قلة أهل العلم نسأل الله السلامة، ومع يعني أن الجهل يزحف وأن جيوش الجهل تزحف على الناس، فمن هنا تكلم هذا أو تكلم ذاك فأحيانا بدون تزكية من أهل العلم وأحيانا بتزكية من أهل العلم. لكن على كل حال إذا حذر أهل العلم من رجل أو نصحوه أن يكف يجب عليه أن يكف، فإذا لم يكف فعليهم أن يحذروا منه إذا رأوا في كلامه ما يخالف الأصول العلمية المعتبرة عند أهل العلم، لأن الفتوى لها أصول، الفتوى لها أصول. فإذا فتح المجال لكل إنسان أن يتكلم بما عنده أدى ذلك إلى فساد عريض. قال هنا وقالوا أي العلماء وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم. وكان يحكي نحوه أكرمك الله عن شيخه ربيعة. هذا فيه أن المفتي يتنزه عن أشياء وإن كانت هذه أشياء ليست حراما، صيانة لعرضه وصيانة لنفسه حتى لا يجهد الناس في علمه. فكما كان بعضهم يقول لو كان شرب ماء الفرات يخل بمرؤتي لما شربت منه. فما كل شيء يتركه المفتي لابد أن يكون حراما، أحيانا يترك أشياء هي ليست بحرام ولكن يرى أنها في حقه تكون يعني يتأكد تركها وإن لم يتأكد تركها في حق غيره. قال هنا وشرط المفتي كونه مكلفا مسلما، يعني مكلف يعني ليس بصغير، لأن الصغير الذي لم يبلغ الحلم ليس بمكلف، وجرت العادة أنه قبل أن يبلغ الحلم ما يكون راسخا في العلم، مع أن البعض قد يكون متأهلا للكلام في بعض الأمور في الحلال والحرام وإن لم يكن في جميع الأمور حتى قبل أن يبلغ الحلم، لكن هذا شرط أغلبي الأغلب أنه يكون مكلفا، أي بلغ الحلم مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. معلوم في أمر الفتية أنه ما يفرق بين الحر والعبد، كما في أمر الرواية أيضا لا يفرق بين الحر والعبد، وهذا من الأبواب التي خالفت فيها الفتية والرواية باب الشهادة، باب الشهادة. كذلك أيضا الذكر والأنثى، ما يشترط في فتوى المرأة أن تشهد أو تفتي مع امرأة أخرى حتى يؤخذ بقولهما، لا، هذا غير صحيح، هذا أمر العدد والحرية، وكذلك أيضا مسألة الذكورة والأنوثة لغير ذلك، في فرق بين باب الرواية وباب الشهادة في هذا الباب. هذا المفتي لابد أن يكون سليم الذهن وعنده أيضا قدرة على الاستنباط والفهم الصحيح، فيفهم السؤال، يفهم السائل ماذا يريد، أن بعض الناس لا يفهم ماذا يريد السائل منه، يفهم ماذا يريد منه السائل، وكذلك أيضا يفهم الأدلة الشرعية التي سيفتي بها، يفهم الأدلة الشرعية ويبني هذه على تلك أو يحمل هذا على ذاك، ويفهم دلالات النصوص كما هو معروف عند أهل العلم. أما إذا كان لا يفهم هذه الأشياء فبأي شيء يفتي؟ قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر. كذلك أيضا الراوي، فإن روى الراوي رواية وهذه الرواية له منها مصلحة، ما نقول له لا، أنت وإن كنت عدلا فلا نقبل روايتك، لأن هذه الرواية تؤول إليك بمصلحة أو تؤول على خصمك بمضرة. لا، باب الرواية يختلف عن باب الشهادة في هذا. قال: لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع أو في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي. فإن المفتي وكذلك الراوي فتواه عامة أو روايته عامة له ولغيره وعلى عدوه أو على ولده في المستقبل، هذا بخلاف الشاهد، فإنه يشهد على شخص ما بأن هذا عنده لفلان أو هذا ليس عنده لفلان، قد يحتمل فيها مظنة أن تجر نفعا له أو أن تدفع ضرا عنه، هذا بخلاف الرواية، فإن الشهادة في قضية معينة، أما الرواية حكم والفتوى حكم عام وإخبار عن حكم الله عز وجل في هذه المسألة، ويعيش هذا الحكم دائما ويبقى هذا الحكم دائما حتى يرث الله أرضه من عليها. فإذا قلنا أن هذا إذا روى هذه الرواية وفيها مصلحة له فإننا لا نقبل قوله، هذا غير صحيح، فإن كثيرا من الروايات تكون استدلالا للراوي على قوله، الراوي يسأل لماذا تفعل كذا فيقول حدثني فلان، ويسوق الإسناد ويسوق الدليل على الذي يشهد لصحة ما ذهب إليه، فلا نقول لا، إذا كان هذا الدليل يقوي قول فلان فهو مردود، وهو أصلا ما ساقه إلا مستدلا به على صحة ما ذهب إليه، وهذا أمر دين له ولغيره، فهذا الحديث باق له ولغيره. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره، الكذب على الرسول تشريع، الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تحليل وتحريم، فمن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا فهو يحلل ويحرم بهذا القول، فهو يشرع للناس، وهذا إثمه أشد. ولذلك فبعض أهل العلم ذهب إلى أن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام يكفر، من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، بخلاف من كذب على غيره، فإن المتفق عليه عند أهل السنة أنه لا يكون كافرا بالمعصية، ولكن الذين كفروا الذي كذب على النبي عليه الصلاة والسلام لمحوا معنى آخر، ليس فقط مجرد الكذب، ولكن أمر آخر هو التشريع والتحليل والتحريم، ومن نصب نفسه في مقام التحليل والتحريم وأجاز لنفسه وسوغ لنفسه أن يحلل وأن يحرم من دون الله عز وجل، فلا شك في أن هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. هذا يعني المعنى الذي قصده من ذهب إلى تكفير من كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الراجح عند أهل العلم أن الكذب معصية سواء كان على النبي عليه الصلاة والسلام أو على غيره، ولكن المعاصي تتفاوت في قبحها وشناعتها، وتتفاوت في عقوبتها وأحكامها. قال هنا: وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه إذا علم أنه ما أفتى إلا من باب الخصومة مع هذا الشخص. قال: واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين، الفاسق ما يستفتى. ولذلك أهل العلم يحذرون من طلب العلم عند الفسقة، وكذلك عند أهل البدع والأهواء. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا لأن يؤخذ عنهم، وهذا من أخذ العلم عن الأصاغر كما في أحد القولين للعلماء. قال هنا: واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين، ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه، فالظاهر الكلام هذا محتمل، إما أن يكون هذا في الرجل الذي ليس عنده إلا عالم فاسق فلا يستفتي الفاسق ويعمل باجتهاد نفسه، أو أن الفاسق اجتهاده ينفذ عليه هو لا على غيره. قال: وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا، مر بنا أن العدالة الظاهرة أن تراه يصلي، تراه من عرض المسلمين، هذه عدالة ظاهرة. أما العدالة الباطنة تكون باختلاط به ومعاملة معه حتى يظهر لك ورعه ويظهر لك استقامته وتوقيه وتحرزه وتحفظه من أن يأتي بشيء يخرم أمر العدالة. قال: وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا، ففيه وجهان أصحهما جواز فتواه، لأن العدالة الباطنة يعصر معرفتها على غير القضاة، والثاني لا يجوز كالشهادة، والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين. قال الصيمري: وتصح فتوى أحد علماء الشافعية، وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه. ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراه والرافضة الذين يسبون السلف ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة. قد مر بنا أن الفاسق اتفق العلم على رد فتواه، وهذا محمول بموجب الكلام الأخير على أنه الفاسق بسبب الشهوة لا بسبب الشبهة، فإن الفسق يكون بشهوة ويكون بشبهة، أما عن الشهوة مثل الزنا، سرقة، كذلك أيضا شرب الخمر، قذف المحصنات، أكل الربا، الظلم أو غير ذلك من المعاصي، هذا فسق بشهوة، وفاعل ذلك يكون ركيك الدين وضعيف الدين، هذا بخلاف الفسق الذي بالشبهة، فقد يكون صاحبه يقع فيما وقع فيه من باب تعظيم الرب عز وجل ومن باب الغير على الدين، ولكن الله سبحانه وتعالى ما أراد به خيرا وما قضى له بالتوفيق، وما كل من يتمنى الخير يدركه، فوقع فيما وقع فيه من قول أهل البدع، هذا فاسق بشبهة. وفساق الشبهة أو فساق التأويل معلوم أن روايتهم مقبولة إذا كانوا من الجهات الأخرى في باب الرواية قد استوفوا الشروط الأخرى، هذا بخلاف فاسق الشبهة، فاسق الشهوة فلا تقبل روايته أصلا، فلعل الكلام الأول يحمل على فاسق الشهوة، لأنه ذكر هنا بعد ذلك الذين وقعوا في فسق التأويل ما لم تصل بدعتهم إلى الكفر فإن فتواهم يعمل بها. وأما إذا بلغوا بفتواهم إلى الكفر وسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شيخ الإسلام يرى أن الذين يسبون الصحابة يكفرونهم أو يفسقونهم أو يفسقون أغلبهم، هؤلاء يكونون كفارا، ردوا حكم الله في هؤلاء الصحابة بالتعديل وبالرضا فيكونون كفارا بذلك. هذا بخلاف من سب أحدهم أو سب بعضهم فإنه يكون فاسقا. قال هنا وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية، وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي، هذا من تعظيم أمر الحكم الشرعي. وكما مر بنا أن بعض الصحابة ومن وراءهم من العلم كانوا يهابون الفتية في المسائل الشرعية، أما أن تصلح بين اثنين أو أن توفق بين خصمين مختلفين أو نحو ذلك، ففي هذا الأمر سعة أكثر من أمر الفتوى الشرعية. ولكن كما لا يخفى أن هذا محمول على من لم يظهر له وجه الحق، أما من ظهر له وجه الحق فقد يتعين عليه أن يفتي بما عنده إذا لم يكن هناك من يقول الحق غيره، إذا لم يكن هناك من يقول الحق غيره فيتعين عليه أن يبين ما عنده وأن يبين حكم الله عز وجل. قال هنا فصل. قال أبو عمرو يعني ابن الصلاح المفتون قسمان، مستقل وغيره، يعني مفتي مستقل كما يقال مجتهد مطلق، مفتي غير مقيد بمذهب، وغيره الذي هو مقيد بالمذهب. فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه من الأدلة. أما الكتاب والسنة والإجماع هو أمر متفق عليه، الكتاب والسنة والإجماع أمر متفق عليه بين أهل السنة، وأما القياس ففيه خلاف، أما القياس ففيه خلاف، والراجح العمل به بضوابط وبعلامات وأمارات معروفة عند أهل العلم. قال إذا كان مجتهدا مستقلا أو مفتيا مستقلا لا يرجع لا يتقيد بقول إمام من الأئمة مع ما مضى من ضوابط وآداب، أيضا يقول يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد. هذه المسائل دلالات أو أدلة المسائل من الكتاب ومن السنة ومن إجماع العلم ومن القياس، هذه كتب أو هذه أشياء بفضل الله سبحانه وتعالى مبسوطة ومتيسرة في كتب أهل العلم في كتب الفقهاء. فهذا يكون لمن للذي يرجع إلى كتب الفقهاء أو يرجع إلى كتب الفقهاء. ولذلك أنت إذا بحثت في مسألة من المسائل ورجعت إلى كتب أهل العلم وجدت الخير الكثير في كتبهم، في كتب المذاهب وفي كتب من ليس بمتمذهب، وتنظر قول هذا ودليله وقول ذاك ودليله، ثم تنظر ما هو الراجح من هذه الأقوال وتعتمد الراجح إذا كنت متأهلا لذلك. أما إذا لم تكن متأهلا لذلك فتسأل أهل العلم، لأن الناس كما يعني قسمه الله سبحانه وتعالى قسمان، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجعل الله سبحانه وتعالى الناس قسمين، قسم لا يعلم وقسم يعلم فيسأل، الذي لا يعلم يسأل والذي يعلم يسأل. فإما أن تكون من أهل العلم فتفتي وتبحث بنفسك وتكون متأهلا، وإما أنك لا تكون كذلك فتسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبعض الناس يحرم يا أخوان الفائدة العظيمة والخير الكثير الموجود في كتب أهل العلم بحجة أن هذه كتب مذهبية، وأن العالم الفلاني شافعي وهذا حنفي وهذا مالك وهذا كذا. وما في هذا؟ ما الذي في هذا أن هذا شافعي وأن هذا حنفي؟ ارجع إلى كلامه واسمع كلامه وانظر دليله، فإن كان راجحا فاقبله، وإن لم يكن كذلك فاقبل القول الراجح واترك القول المرجوح. ومن قرأ في كتب أهل العلم يستطيع أن يعرف المسألة من جميع جوانبها. أما الذي لا يقرأ في كتب أهل العلم فيا أخوان يحرم نفسه الخير الكثير. وأنا أريد من أي رجل يسأل عن مسألة فلا يرجع إلى كتب المذاهب ولا يرجع إلى كتب العلماء الذين هم عرفوا بالأبحاث على أصول المذاهب، ثم يفتي هو، وانظروا كيف ستكون فتواه، انظروا كيف ستكون أدلته، انظروا ما هو الدليل الذي سيعتمد عليه، وانظروا إلى الآخر الذي يرجع إلى كتب أهل العلم. الفارق بين هذا وهذا فارق عظيم وبون واسع جدا لمن يعني وفقه الله وبصره. فالرجوع كما سمعتم إلى أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب ومن السنة، وهذا محمول، يعني أما من الكتاب فلا تكون الآية منسوخة ولا تكون الآية عامة خصصت في موضع آخر أو مطلقة قيدت في موضع آخر أو نحو ذلك. كذلك السنة نفس الكلام الذي في الكتاب، أضف إلى ذلك شرطا آخر في السنة ألا هو الثبوت. يعني الكلام الذي نتكلم فيه ألا تكون الآية منسوخة ولا تكون عامة خصصت في موضع آخر أو مطلقة قيدت في موضع آخر أو نحو ذلك، أضف إلى هذا الكلام كله نقول في أدلة السنة ونضيف إلى ذلك شرطا آخر ألا هو الثبوت. لابد أن يكون ذلك ثابتا على أحد الوجوه التي هي معتبرة عند أهل العلم في الثبوت. أما الأحاديث الضعيفة أو المنكرة أو الشاذة أو الموضوع الباطل أو غير ذلك فهذه تنبذ نبذ النواه، نبذ النواه ولا تقبل ولا يعتمد عليها. وأما عن مسألة الإجماع فمن أهل العلم من يرى أن هذا الإجماع خاص بالصحابة، والصحيح أنه ليس خاصا بالصحابة، والصحيح أنه عام في هذه الأمة بشرط أن نتحقق من صحة ثبوته. فإذا تحققنا من صحة ثبوته فهو إجماع وفضيلة للأمة ومكرمة للأمة، لا يعني لا تختص بزمن دون زمن أو بقرن دون قرن. لا تجتمع أمتي على ضلالة، ليس هذا خاصا بالصحابة، هذه مزية للأمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، فهذه مزية عامة للأمة للصحابة وغيرهم. لكن في عهد الصحابة الوقوف على الإجماع أمر متيسر أكثر من العصور التي جاءت بعد ذلك، لكن لا يمنع هذا أننا ممكن أن نقف على صحة إجماع واتفاق أهل العلم في زمن من الأزمنة، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه ولله الحمد كثر فيه أو انتشر فيه وسائل الاتصال السريع، ويمكن أن تعرف فتوى العالم هذا وذاك، خاصة مع قلة العلماء، مع قلة العلماء يمكن أن تعرف فتاويهم وتعرف أقوالهم في هذا في الواقعة الواحدة بفضل الله عز وجل. فالإجماع الصحيح أنه حجة وحجة ملزمة، لكن لا بد من التأكد من ثبوته، لأن بعض أهل العلم يتساهل في دعوى الإجماع فيدعي الإجماع مع في مواضع فيها نزاع مشهور، وبعضهم يدعي الإجماع يعني إجماع أصحابه من الشافعية مثلا أو المالكية أو غير ذلك. والصحيح أن الإجماع لا بد أن يكون إجماع مجتهدي أهل العصر، مجتهدي علماء العصر، أما أن يكون مثلا بعض العلماء قال قولا واشتهر ولم يعرف له مخالف فليس هذا بإجماع، أو أكثر العلماء قالوا بهذا القول ويخالفهم رجل عرف ببعض الشذوذ كأهل الظاهر مثلا، كذلك أيضا لا ينعقد إجماع في ما هو في الراجح، لا ينعقد الإجماع بدون علماء الظاهر أو العلماء الظاهرية، لأنهم أيضا من جملة علماء الأمة ومن جملة مجتهد الأمة. وإن كان الحق في خلاف قول في كثير من المسائل ليس معنى ذلك أنهم لا يعتد بهم في أمر الإجماع. فأمر الإجماع بارك الله فيكم حجة بشرط أن يكون ثابتا، بشرط أن يكون ثابتا. والكلام على أدلة هذا كثيرة، وداخل في الإجماع الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذا لا بد من دخول هذه الطائفة في الإجماع، لا تزال الطائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة داخلة في الإجماع ولا ينعقد إجماع بدونها ولا ينعقد إجماع بدونها. ثم بعد ذلك القياس، والقياس حدث فيه إفراط وتفريط، فهناك من بالغ في أمر القياس حتى جعل القياس أصلا إذا خالفته الآية أو الحديث فيقول الآية مخالفة للقياس، وهذا غير صحيح وكلام مردود. القياس ضرب من الاجتهاد، فكيف يرد النص للاجتهاد؟ هذا كلام مردود وغير صحيح. وأضف إلى ذلك إذا كان صاحب القياس ليس مستقرئا، ليس له استقراء واسع في الشريعة وليس له إلمام واسع بموارد النصوص وبأحكام الشريعة التي لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، إذا لم يكن ذا استقراء تام فإنه يجعل قواعد، يعني يجعل هذه القواعد أصولا ثم يرد على ذلك بذلك على السنة، وهذا كلام مردود ظاهرا وباطنا. كذلك أيضا في الجهة الأخرى هناك من بالغ في نفي القياس وعدم الاعتداد به، وعد القول بالقياس تشريعا في الدين وإلحاقا للدين ما ليس منه، ويستدل على ذلك بأدلة كثيرة، اليوم أكملت لكم دينكم من أحدث في أمرنا هذا إلى غير ذلك، وهذا أيضا غير صحيح وأدلة وضعت في غير موضعها. والحق وسط بين هذين القولين، القياس حجة لكن له ضوابط وعلامات وله أمارة، إذا توفرت هذه العلامات وهذه الأمارات فيكون في هذا الحال حجة وإلا فلا. والإمام ابن القيم رحمه الله أطال النفس في إثبات هذا وفي الرد على مخالف القياس والرد على شبه نفاة القياس إلى غير ذلك. فيمكن أن يرجع إلى إعلام الموقعين لمعرفة هذه المسألة بشيء من البسط والتوسع. نعم. أي يعد مخالفا لأنه يعني ينخرم الإجماع إذا خالفه رجل من علماء الظاهرية وإن كان مخطئا في قوله، لأن الإجماع دليل مستقل وهو اجتماع مجتهدي أهل العصر في نازلة ما على قول ما، فهو من المجتهدين وتخلفه يدل على أن الإجماع انخرم ولم يتم. لو فرضنا من جهة أخرى، لو فرضنا أن المخالف غير ظاهري خالف علماء الزمان وهو غير ظاهري والقول الحق والأدلة واضحة مع قول الآخرين ليس في قول هذا المخالف، هل يكون هنا إجماع أم لا يكون؟ لا يكون الإجماع، لا يصح دعوة الإجماع والمخالف عالم معتبر وإن كان مخطئا وإن كان مخطئا. فنحن كوننا نستدل بدليل مستقل أو خارج عن الإجماع على خطئه هذا شيء، وكوننا نقول المسألة فيها هذا النص وفيها الإجماع على فهم النص شيء آخر. ممكن يكون معنى نص ولكن لم يجمع العلماء على فهم هذا النص على فهم واحد، اختلفوا في فهمه وفي النص علامة أو أمارة تدل على صحة القول لأحد المختلفين. فلا فرق بين الظاهر وغير الظاهر إذا خالف الإجماع في هذا، وإن كان هناك بعض العلماء يشنع على أهل الظاهر مثل أبو بكر بن العربي وكذلك أيضا أحيانا الإمام النووي، ويقول مثلا في مثل هذا أن هذا القول الإجماع عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بخلافه أو غير ذلك، هذا غير صحيح. صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة أحد المجتهدين وإن كان ظاهريا. لكن ما سلمنا أنه إجماع أولا وهو مخالف، كيف تقول هذا الإجماع إذا خالفه رجل كيف خالفه وهو في إجماع؟ أنت تخطئه بماذا؟ بنص أو بإجماع؟ لا أنا أسأل يعني من أين عرفت خطأ هذا المخالف الظاهري مثلا؟ عرفته بنص مستقل أو عرفته بإجماع العلماء في زمانه؟ اجماع هؤلاء على شيء بين. بين بماذا؟ بين بأدلة. لا ما يسمى اجماعا وهذا موجود ويخالفهم. ما في شيء ما في شيء. المهم الاجماع ما في اجماع. ايه مش يبطل. احنا نقول انت مخطئ لكن لا نقول انت مخطئ مخالف للاجماع. اذا كان هؤلاء كلام وامارة تدل على صحة كلامهم قبلنا كلامهم وخطأنا هذا من هذه الناحية لا لمخالفته الاجماع. الاجماع كيف ينعقد بدونه وهو من المجتهدين ومن الائمة؟ كيف يسمى اجماعا وهو امام ويرى خلاف هذا القول؟ فلا يسمى اجماعا. لكن هو كونه مخطئا شيء اخر. هو مخطئ لكن ليس مخالفا للاجماع. قال هنا وهذه الاشياء التي وما التحق بها على التفصيل. يعني هناك ادلة وان كان فيها شيء من النزاع مثل الاخذ بالمفهوم الاخذ بالمصالح المرسلة الاخذ بارك الله فيكم باستصحاب الاصل او بالبراءة الاصلية او باستصحاب الحال او غير ذلك. هذه ادلة. هذه ادلة عند العلماء الحقت بتلك الادلة السابقة اللي هي الكتاب والسنة والاجماع على اتفاق والقياس على اختلاف فيه وألحقت بذلك أدلة أخرى. وهذه مسائل معروفة ومشهورة في كتب أصول الفقه. فالمفتي المستقل يجب أن يكون عالما بهذه المسائل كلها. وهذه المسائل يقول فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد. وهذه الأشياء تفصيلها في كتب الفقه موجود والحاجة إليه أكثر من مجرد معرفتها من كتب أصول الفقه. يعني عندما تعرف هذه الأدلة وهذه الأصول في الاستدلال والاستنباط من كتب الفقه هذا يزيدك قوة وبصيرة أكثر من الذي يعرفها فقط من مجرد كتب أصول الفقه. لأن كما مر بنا أن كتب أصول الفقه تحتاج إلى تحرير وأكثر من تكلم في أصول الفقه إما المتكلمون وإما أهل الرأي هم أكثر من تكلم في هذا. وأما علماء الحديث وفقهاء المحدثين لهم أقوال كثيرة وقواعد مبثوثة ومنثورة في كتبهم الفقهية لم تتضمنها بعد كتب أصول الفقه. ما أحوج هذا الفن أو هذا العلم إلى يعني بارك الله فيكم إلى يعني تحرير وإلى دراسة وإلى إلحاق وسد الثغرات التي يحتاجها هذا العلم. نعم. لا اذا جاء المخالف بعد انعقاد الاجماع فيكون مخطئا مخالفا للاجماع ويكون محجوجا بما سبقه. المخالف بعد الانعقاد بعد انعقاد الاجماع محجوج بالاجماع. لكن كلام ابي حاتم السابق كان في مجتهد وفي نازلة علماء عصره يقولون بخلافه ويقول بخلاف قولهم. هل يصح الاجماع؟ لا ما يصح الاجماع لان اهل العلم في هذه النازلة اختلفوا عند حدوثها وعند الحاجة الى معرفة فتواهم فيها. هذا بخلاف ما اذا اتفق علماء عصر وجاء بعد ذلك من يخالف. حتى العالم هذا لو ان احد هؤلاء العلماء وافق الجميع وانعقد الاجماع بذلك ثم خلفه بعد ذلك في كلام عند اهل العلم في مسألة هل يشترط في انعقاد الاجماع انقراض العصر على هذا القول ام لا يشترط. صحيح انه لا يشترط. في خلاف بين اهل العلم هل يشترط انقراض العصر ولا يكون احد هؤلاء المفتين ان يعني ينقرض يعني يموت اهل هذه اهل هذا الاجماع دون ان يتراجع واحد منهم؟ هذا معنى انقراض العصر وهم على هذا القول ام لا؟ قولان للعلماء والصحيح انه لا يشترط. لأننا نقول عندما اتفقوا على هذا القول وقالوا حلال أو حرام فأمة رسول الله لا تجتمع على ضلالة صلى الله عليه وسلم. فهذا حق. ثم دع عنك القول بأنها لا تجتمع على ضلالة. ممكن أن تجتمع على خطأ، ممكن أن تجتمع على خلاف الصواب، ممكن أن تجتمع على كذا كما يقول بعض أهل العلم. لا هذا غير صحيح. لا تجتمع على ضلالة على أي نوع من أنواع الخطأ. ليس كما يقول الصنعاني ممكن انها لا تجتمع على ضلالة لكن تجتمع على خطأ. تجتمع على خطأ والخطأ ليس كل خطأ يسمى ضلالة. لأننا نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ومن الإجماع الطائفة الظاهرة على الحق، فكيف تكون الطائفة الظاهرة على الحق اجتمعت على خطأ وليس بضلالة؟ كيف هي ظاهرة على الحق مع أنها على خطأ؟ هذا كلام غير صحيح، ولذلك لا تجتمع على ضلالة، والحديث في سياق مدح الأمة. إذا كانت الأمة ستجتمع على خلاف الصواب وتجتمع على خلاف مراد الله عز وجل، إذا أي مدح في هذا الحديث؟ أي مدح للأمة في هذا إذا كانت ستجتمع على خلاف ما يريده الله ويريده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا غير صحيح، القول بأنها لا تجتمع على ضلالة لكن تجتمع على الخطأ أو على خلاف الصواب هذا غير صحيح. والدليل على ذلك دليلان: أولا سياق الحديث في بيان تكرمة الأمة ومكانتها، وهذا لا يكون بالاجتماع على الخطأ وعلى ما هو خلاف الصواب. الشيء الثاني أن من جملة المجتمعين الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة ظاهرة على الحق، فكيف يكون الظاهر على الحق كما في نص الحديث يكون على خلاف الحق وعلى خلاف الصواب وعلى الخطأ وهو ظاهر على الحق؟ هذا بعيد. لا، ما تترك بدون حكم، لكن لا ندعي الإجماع فيها. قد يترجح لنا قول الجمهور وقد يترجح لنا قول الفرد، قد يترجح لنا أحد القولين، لكن دعوة الإجماع فيها لا. نعم، لا يعتد بهذا الخلاف. إذا ثبت إجماع الصحابة فلا يعتد بعد ذلك بالخلاف الحادث بعدهم. وإن كان على سبيل المثال الكلام في حكم تارك الصلاة، فالصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة، وانتهى عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة، ثم كان عصر التابعين، ولم يثبت فيما ظهر لي من خلال البحث الذي تعرضت له في حكم تارك الصلاة أن أحدا من التابعين قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا الزهري، وهو من صغار التابعين، هو من صغار التابعين، فجمهور التابعين أيضا على كفر تارك الصلاة. بعد التابعين اشتهر الخلاف وبدأ يكفر شيئا فشيئا، حتى يعني ذكر بعضهم أنه كاد أن يكون الإجماع بعد ذلك على عدم كفر تارك الصلاة، لكن هذا غير صحيح. القول بأن كاد أن يكون الإجماع على عدم كفر تارك الصلاة هذا قول غير صحيح، لكن أقول هناك من قال به مثل النووي، وكذلك أيضا المقدسي قال هذا، وكلام أيضا للشيخ الإسلام بن تيمية وغير ذلك، لكن هذا غير صحيح القول بأنه كاد أن يكون إجماع. ها، ما في إجماع عملي، هو هذا الذي أنا أقول لك عليه الآن، هذا البعض الذي أنا حكيتهم عن الآن، ما في إجماع عملي على عدم كفر تارك الصلاة، هذا غير صحيح القول بأن الإجماع العملي على عدم كفر تارك الصلاة. هذا تعرضتنا لهذا من أدلة الذين يقول بعدم الكفر، ورددت عليه من عدة وجوه. شاهدنا أريد أن أنبه على مسألة كيف يجمع الصحابة على قول ثم يأتي بعد ذلك الشافعي يقول بعدم كفر تارك الصلاة، مالك يقول بعدم كفر تارك الصلاة فيما ينقله عنه كبار علماء المالكية، وأما الشافعي هناك من يشكك في قول الشافعي هل هو قال بكفر تارك الصلاة أم لا، والصحيح أن له قولا بذلك وموجود في الأمة. هناك من يشكك يقول هذا قول قاله المتأخرون ونسبوه للشافعي بأنه لا يكفر تارك الصلاة، والصحيح أنه يعني يكفر تارك الصلاة. هذا الصحيح أن له قولا يدل على عدم كفر تارك الصلاة وموجود في الأمة في كتاب الجمعة، في كتاب الجمعة في الأمة. فعلى كل حال هنا سؤال كيف يجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة ثم بعد ذلك العلماء بعد ذلك يقولون يخالفون هذا الإجماع؟ الجواب على ذلك كما أجاب جماعة من أهل العلم منهم الإمام المروزي، قال إن العلماء الذين لم يكفروا تارك الصلاة أولوا الإجماع كما أولوا الحديث المرفوع، قالوا في الحديث فمن تركها فقد كفر، قال أي تركها جحودا، فجاءوا إلى الإجماع كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة، قالوا تركوا جحودا. فكما أول المرفوع أول الإجماع أيضا، ولكن تأويلهم للإجماع مردود. لأن ما معنى إذا كان يعني كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا غير الصلاة، وهذا معناه عندهم أي تركوه جحودا. وكذلك الذي يترك الزكاة جحودا ما حكمه، والذي يترك الصيام جحودا، والذي يترك الواجبات جحودا هو كافر. فلماذا خصت الصلاة بالذكر؟ لماذا خصت الصلاة بالذكر وتارك أي واجب من الواجبات الشرعية جحودا يكون كافرا؟ هذا كلام غير صحيح، وتأويل يعني يظهر الرد عليه بوضوح وجلاء. فلا يقال في هذا ان هؤلاء من اهل العلم من يقول، او بعض طلبة العلم يقول هؤلاء العلماء لعله ما بلغهم الاجماع، هذا غير صحيح، لان هذا امر مشهور وظاهر. ولا يعقل ان كل هؤلاء العلماء ما بلغهم دعوة الاجماع، يعني قد تفوت دعوة الاجماع عالما عالمين ثلاثة عشرة، اما هؤلاء جميعا تفوتهم دعوة الاجماع، هذا غير صحيح. فالقول بانهم كما قال المروزي ان هؤلاء العلماء كما تأولوا المرفوع تأولوا الإجماع أيضا. هناك من يشكك في دعوة الإجماع ويقول لا ما في إجماع للصحابة، هذا عبد الله بن شقيق العقيلي. عبد الله بن شقيق العقيلي عندما قال كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة، كم لقي عبد الله بن شقيق من الصحابة حتى يقال بعد ذلك إنه إجماع؟ لقي مثلا جماعة من الصحابة قد يعني لا يزيدون على العشرة. فدعوة الإجماع دعوة كبيرة، ما هي دعوة يعني اتفاق عشرة من الصحابة. والجواب على ذلك من وجوه: أولا عبد الله بن شقيق ناقل للإجماع ليس راويا حتى نقول كم لقي من الصحابة، وناقل الإجماع غير الراوي. ابن تيمية لما يقول أجمع الصحابة نقول ابن تيمية ما لقي أحدا من الصحابة، إذن هذا الإجماع غير صحيح. ابن عبد البر النووي قاضي عياض العلماء لما يقولون المروزي لما يقول أجمع الصحابة على كذا، معنى ذلك نقول نحن بعد ذلك هذا ما لقيهم في مسافة بينه وبينهم في واسطة، في فرق بين حكاية الإجماع وبين الرواية والنقل، هذه واحدة. الواحدة الثانية أو الدليل الثاني على إثبات الإجماع أن قول عبد الله بن شقيق لم ينفرد به عبد الله بن شقيق، بل ثبت هذا عن جابر، سأله مجاهد بن جبر بإسناد حسن إلى مجاهد قال هل كنتم ترون شيئا من الأعمال فارقا بين الإيمان والكفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم الصلاة، نعم الصلاة. إذن هذا جابر بن عبد الله صحابي يحكي عن الصحابة في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن قول عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون كذا كذا صيغة إجماع، هذه صيغة إجماع كما قال الشوكاني رحمه الله أن هذه الصيغة صيغة دعوة الإجماع، وخلاف ذلك أن أحد من الصحابة لم يثبت عنه خلاف ذلك. وإذا ادعى العلماء إجماع الصحابة ولم يستطع أحد من المخالفين الإجماع أن يثبت عن صحابي آخر خلاف هذا، كيف نشكك في هذا ولم يثبت هذا عن صحابي آخر؟ ومن قال، وهو الذي ذهب هذا إلى هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن حذيفة عندما سأله صلة بن زفر كيف تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك في أواخر الزمان، فقال تنفعهم يا صلة أو تنجيهم من النار. وقال إن هذا يدل على أن حذيفة لا يرى كفر تارك الصلاة، هذا غير صحيح واستدلال في غير موضعه تماما. ورد على هذا الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية يعني على مسألة حذيفة في هذه، ورد على ذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين وجماعة من العلماء، وهذا أمر واضح وجلي. لا صح أن يقال إن حذيفة يقول بعدم كفر تارك الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. لأننا نقول هؤلاء الناس وهذه الطوائف التي يدركها هذا الزمان هم لا يعلمون صلاة أصلا، لا يقرون بوجوب صلاة ولا بوجوب صيام ولا بوجوب نسك، لأن هؤلاء لا يعرفون صلاة أصلا. وهؤلاء الذين أدركوا ذلك العصر أدوا الذي عليه، قال وجدنا أبانا على لا إله الله فنحن نقولها، يتمسكون بما يعرفون. فهؤلاء مسلمون عدول ليسوا بفسقة ولا بكفرة، فلو كان هذا الدليل صحيحا على عدم كفر تارك الصلاة لكان صحيحا على عدم كفر من لم يقر بوجوب الصلاة أصلا، مع أن الذي لا يقر بوجوب الصلاة أصلا كافر إجماعا، كافر إجماعا. فالقول بأن هذا دليل على عدم كفر تارك الصلاة معناه أن هؤلاء الذين لم يقروا بوجوب الصلاة مسلمون، ولو طبقنا هذا على موضع النزاع لكان واضحا أو لكان الفرق واضحا. أضف إلى ذلك أن العلماء اختلفوا في تارك الصلاة أهو كافر أو فاسق، لم يقل أحد من العلماء إنه عدل ولا أنه رضا مقبول، لكن خلاف في الكفر، لكن أما الفسق فأمر متفق عليه. وهؤلاء الذين حكى عنهم حذيفة قوم ليسوا لا بكفرة ولا بفسقة، فهذا خارج عن موضع النزاع، ولذلك ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أدلة العذر بالجهل، ذكر حديث حذيفة في أدلة العذر بالجهل، وهو بعيد كل البعد عن أدلة تارك الصلاة كافر أو غير كافر. فالشاهد لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بعدم كفر تارك الصلاة. فإذا كان هذا قول جابر عن الصحابة، قول عبد الله بن شقيق عن الصحابة، ولم يثبت له مخالف عن الصحابة، بل هناك أيضا من يدعي إجماعا آخر بصورة أخرى، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن عمر بن الخطاب عندما طعن ونودي للصلاة قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقالوا أنه قال هذا في اجتماع الصحابة ولم ينكره أحد فكان إجماعا. إذن هذا وجه ثالث يعد شيخ الإسلام ابن تيمية في نقل الإجماع، كلام جابر، كلام عبد الله بن شقيق، كلام عمر رضي الله عنه في محضر الصحابة، وقد اجتمعوا بعد طعن عمر ومثل هذا الحدث يجتمع الجميع ليروا هذا الأمر ما هو إلى غير ذلك، فقال هذه الكلمة أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذا الاستدلال أو هذا النوع من دعوة الإجماع أو دعوة الإجماع بهذا الحال فيه شيء من البحث وشيء من الأخذ والرد. أضف إلى ذلك عدم ثبوت هذا عن غير واحد من عن عن عن واحد من الصحابة، وأضف إلى ذلك أيضا أنه قد نقل إجماع الصحابة جماعة، نقل الإجماع بارك الله فيكم إسحاق، قال ولم يزل هذا قول العلماء من لدن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا، وإن كان إسحاق قد خولف فيما هو في أواخر زمن التابعين ومن وراءهم، لكن هذا دعوة إسحاق. وأيوب يقول هذا أمر لا يختلف فيه، والمنذري نقل هذا وإن كان في نقل شيء من النظر، وابن تيمية نقل الإجماع، وابن القيم نقل الإجماع. هؤلاء عندما نقل الإجماع يثبت الإجماع بواحد من هذا، فكيف بكل هذه الأدلة وكل هذه الوجوه ثم يقال بعد ذلك لا إجماع؟ لا، الصحيح أن فيه إجماع، أن هناك إجماعا. بقي السؤال كيف خالفوه واستجازوا أنفسهم أن يخالفوا الإجماع؟ الجواب أنهم تأولوه كما تأولوا الحديث المرفوع. إذن هذا مثال لمن يقول كيف يقال وقع إجماع صحيح ثابت في زمن ثم استجاز العلماء مخالفته بعد ذلك، هذا مثال، وهذا الجواب عليه كما سمعتم، وإن شاء الله نكمل في وقت آخر. فإلى هنا بارك الله فيكم. وأما بعد، بعدما تكلم الإمام النووي رحمه الله على المفتي المستقل أي المجتهد المستقل الذي لا يتقيد بمذهب من المذاهب، أتقن علوم الآلة وله نظر صحيح في معرفة موارد الشريعة وكلياتها وجزئياتها، وله فهم ثاقب أيضا في رد بعض المسائل إلى بعضها، ومعرفة الأشباه والنظائر والمسائل المختلفة، يتكلم إن شاء الله تعالى على المفتي الذي هو ليس بمستقل، وهذا هو القسم الثاني. قال المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. سبحان الله، إذا كان الإمام النووي يقول هذا في زمانه فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أيضا أيها الإخوان ينبغي أن يعلم أن هذه الكلمة ما يعني ينبغي أن تكون سدا لباب الاجتهاد وفتحا لباب التقليد والتقيد بمذهب من المذاهب. هذه الكلمة ما ينبغي أن يتذرع بها أو أن تتخذ سلما لسد باب الاجتهاد والرد أو الدفع بهذه الكلمة في نحر من يروم باب الاجتهاد بضوابطه وأصوله. فقد يقول قائل إذا كان هذا النووي في زمان يقول ما في مجتهد مستقل، وأنها من أزمنة طويلة، يقول ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، فإذا كيف يكون الرجل مستقلا الآن؟ إذا لابد من المذهبية. هذه الكلمة فقط نستفيد منها إذا كان النووي يتكلم على زمانه وما قبله بقلة العلم وبقلة هذا النوع من الناس، فلا شك أن فيما بعده يعني أندر وأقل ويعني وأظهر في الندرة لا شك. لكن ليس معنى ذلك أننا نقول إذا كان هذا الأمر كذلك فلا بد من أن كل إنسان يلتحق بمذهب من المذاهب. لا، الحمد لله قد وجد علماء كثيرون من أهل الاجتهاد والفتية ومعرفة الحلال والحرام والترجيح بين أقوال الأئمة فيما بعد النووي إلى زماننا هذا، فيما بعد النووي إلى زماننا هذا. لكن نحب أن نستفيد من كلمة الإمام النووي أن أمر الفتية ليس هينا ولا يتجرأ على ذلك إلا جريء على الله عز وجل. فنرى بعض الناس بضاعتهم مزجاة ولا يحسنون أن يحققوا مسألة علمية، ومع ذلك يتصدر هذا الصنف من الناس للفتيا فيضع ويخفض من أقوال أهل العلم ويعني يعلي ويرفع من أقوالهم ويعني يرد على هذا ويخطئ ذاك. وكثير من هؤلاء لجهلهم ما يشعرون أنهم جهلة، ما يشعرون أنهم جهلة. فالرجل إذا كان جاهلا لا يدري بجهله، والموفق من يكون عالما بجهله وقدر ما عنده. ولكن الرضا بالجهل سهل، أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. فنحن ما نريد إفراطا ولا تفريطا، ما نريد أن نقول لا سد باب الاجتهاد والتحق مذهب من المذاهب ولا تخرج عن ذلك، ما نريد أن نقول هذا. ولا نريد أن نقول يفتح المجال لكل يعني أحد سواء يحسن أو لا يحسن ويتكلم في الفتية والحلال والحرام، وإذا جاءت أقوال أهل العلم ردها بسفاهة وطيش وعدم إجلال لأهل العلم إلى غير ذلك. لأننا نعاني من هذين المرضين، هذان داءان موجودان. فهناك من يقول لا تخرج عن قول أبي حنيفة أو قول أحمد أو قول الشافعي أو قول مالك أو قول سفيان الثوري، هذا ما يجوز أن نلزم الناس بقول رجل لا تخرج عنه أبدا في حلال أو حرام، وإن ظهر لك دليل على خلاف قوله فلا تخرج عنه بحجة أنه أعلم منك بالدليل، ولعل الدليل منسوخ، ولعل الدليل كذا، ولعل الدليل كذا. نحن لا نحب أن يكون هذا الباب الذي نلج منه لمعرفة ديننا، كما أننا أيضا لا نكون في الجهة المقابلة تماما. هناك من لا يبالي بالإجماع، من لا يبالي بقول جمهور أهل العلم، من لا يبالي بأصول أهل العلم في الاستنباط، أصول أهل العلم في الاستنباط والاستدلال. هناك من إذا قيل له هذا القول قاله فلان فيرد بجرأة، وفلان ومن فلان، الحجة قال الله قال رسوله، كلمة حق لكن يراد بها باطل. صحيح الحجة قال الله وقال رسوله، لكن أنت لست من الذين يعون عن الله وعن رسوله، ولا من الذين يعقلون كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من الذين يعرفون أصول أهل العلم. فمثلك أنت يجب عليك أن تكف، ويجب عليك أن تسكت، وحرام عليك أن تتكلم، حرام عليك أن تقول حلال وحرام. أنت من الصنف الذي لا يجوز له أن يتكلم. فيعني لا تكتفي بهذا وتبدأ ترد على الأئمة وتطعن فيهم وتأخذ من أقوالهم وترفع من أقوالهم، لا شك أن هذه جرأة. وأهل هذه الأشياء أو أهل هذه الأخلاق غالبا ما يوفقون ولا يستمرون في الطلب ولا يستمرون في العلم. ولكن الذي يأتي البيت من بابه فيدرس الأصول العلمية، يدرس علم الحديث بأصوله وفنونه وفروعه ويتقن هذا الباب، فلا فقيه إلا أن يكون محدثا أو راجعا إلى المحدثين، إما أن يكون محدثا أو يرجع إلى المحدثين. أيضا يتقن ما يحتاج إليه من اللغة العربية، ما يحتاج إليه من اللغة العربية، ولا أقول يتقن فروع العربية وعلومها وتشعباتها ودقائقها وخفاياها، إن فعل ذلك فحسن، لكن إن عجز عن ذلك وأتى بما يستطيع أن يفهم به كلام العرب وأن يفهم به كلام أهل العلم، فإذا اختلفوا في مسألة ومبنى المسألة على مسألة لغوية يوقف بحثه ويبحث بتوسع في هذه المسألة اللغوية ليعرف القول الراجح قول من. والذي يرجع إلى كتب أهل العلم وإلى فهم السلف وإلى كتب المذاهب التي تكلمت في هذا، سيغنيه هذا الرجوع عن كثير من هذه المسائل، لأنه سيرى العلماء في المسألة التي تقوم على قاعدة لغوية أو على وجه من وجوه اللغة، سيرى العلماء قد قتلوا بحث هذه المسألة وتكلموا فيها بتوسع. أيضا مسألة أصول الفقه، هذا أيضا من أركان بيت الاجتهاد، من أركان بيت الاجتهاد مسألة أصول الفقه، لكن بالمعنى الذي سبق أن تكلمنا عليه، أن تكون أصول الفقه ليست محصورة على كلام أهل الرأي وأهل الكلام، ولكن تكون مستقاة من فهم الفقهاء المحدثين من أهل السنة. هذا أمر مهم جدا. فمن كان كذلك فلا نقول إنه مجتهد مطلق، لكن في مسألة من المسائل وقد أتى بهذه الأعمدة التي تقوم عليها خيمة الاجتهاد، بعد ذلك لا يفتي في مسألة إلا أن يقرأ أقوال أهل العلم، جميع أقوال أهل العلم يقرأها، فيعرف المسألة فيها إجماع أو هي موضع نزاع. فإن كان فيها إجماع يحرر المسألة التي أجمع عليها ووجه الإجماع ولا يخرج عن ذلك، فإن لا نستجيز لأحد أن يخرج عن قول الأمة إذا أجمعت، لا نستجيز لأحد أن يخرج عن قول الأمة إذا أجمعت. ثم بعد ذلك إذا رأى أن المسألة مسألة خلاف ينظر في أدلة المختلفين ويرجع إلى أدلتهم إلى القواعد الأولى، فما كان منها يتصل بالقرآن يرجع إلى أقوال أهل التفسير، تفسير أهل السنة لا تفسير الباطنية ولا تفسير أهل الرأي ولا تفسير أهل الكلام، يرجع إلى تفسير أهل الأثر، يرجع إلى التفسير عند أهل الأثر، فيعرف أقوال أهل العلم في هذه الآية ووجه التأويل فيها، ثم ينظر بعد ذلك في بقية الأدلة، إن كانت من السنة يرجع إلى القواعد الحديثية ليعرف صحتها من ضعفها، فإذا عرف ثبوتها يرجع إلى شروح أهل العلم وإلى أقوال أهل العلم في هذا الحديث، من تبويب العلماء أو تراجم أو من شرح وتفسير أو من استدلال، عندما ترى أن هذا العالم استدل بهذا الحديث على هذا الوجه، هذا في ذات تبويب، وضع الحديث في باب من الأبواب أو الاستدلال بحديث على مسألة من المسائل، هذا فهم، هذا فهم العلماء وشرح العلماء. وإن كانت هناك أدلة ترجع مثلا إلى ما يقال النظر والاعتبار، ينظر ويحقق ويحرر المسألة في رجوعها إلى نظر والاعتبار، هل هذا النظر صحيح أو غير صحيح. أحيانا يكون النظر فاسدا، ترجع إلى نظر يكون فاسدا لا يعتمد به، لا يعتمد عليه ولا يركن إليه، وعليكم السلام. هكذا يفعل مع أدلة الجانب الآخر من أقوال أهل العلم، ثم بعدما ينتهي من جمع هذا على هذا النحو وجمع كلام هؤلاء على ذاك النحو، يبدأ بعد ذلك يرجح ويعرف إيش الراجح في المسألة. هذا أمر من بلغ هذه الدرجة فله أن يقول حلال وحرام في المسألة التي يحسن فهمها والكلام فيها. أما أن يخفض ويرفع وأنصب نفسه شيخ الإسلام فهذه جرأة وهذا تهور، وعاقبة هذا والعياذ بالله الانتكاس، إلا أن يرحم الله ويلطف الله سبحانه وتعالى بهذا الشخص ويوفقه إلى معرفة قدره وما عنده من العلم. فالمسألة فيها إفراط وتفريط، إما أن نقول أغلق باب الاجتهاد والتحق مذهب من المذاهب، هذا غير صحيح. والعلماء أنفسهم الذين تكلموا بهذا ما كان هذا شأنهم ولا كان هذا حالهم. هذا الإمام النووي في كتاب هذا المجموع ترى كلامه يأتي بكلام أبي إسحاق الشيرازي وصاحب المهذب المتن، ثم بعد ذلك يتكلم على ما في هذا المتن من كلام غريب أو من أعلام يحتاج إلى ضبط الأسماء وضبط أسماء الرجال فيما ذكره، يحتاج أن يتكلم على الأحاديث إن كان استنبط أو استدل بأحاديث الشيرازي، يتكلم على صحة هذا الحديث وضعفه، ثم يتكلم بعد ذلك على مذهب الشافعية في هذا، يذكر كلام الأصحاب إلى غير ذلك، ثم يتكلم بعد ذلك على مذاهب العلماء، يقول فرع مذاهب العلماء في هذا الباب، ويأتي بأقوال أهل العلم وبأدلة أهل العلم، ثم يرد عليهم إلى غير ذلك، وفي غالب الأحوال يرجح كلام الشافعية، لكن في بعض الأحيان يخرج عن كلام الشافعية ويرى أن كلام الآخرين أيضا له وجه من القبول ولا حظ من الوجاهة. فشيخ الإسلام ابن تيمية معدود من جملة الحنابلة، وقرأوا كتبه، يسأل في المسألة فيقول فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد مثلا، قال فلان كذا وقال فلان كذا واختار هذه الرواية وفلان واختار هذه الرواية، يحرر المذاهب، ثم بعد ذلك يأتي بأدلة المذاهب، ثم بعد ذلك يأتي بالراجح، وهكذا. فالحمد لله العلماء أهل السنة والأثر ما يدعون الناس إلى أن يكون الرجل يعني واقفا عند قول إمام لا يخرج عنه، العلماء ما يقولون هذا إلا متعصب الجهل من المذاهب، المتعصب الجهل في المذاهب هم الذين يقولون هذا القول. أما العلماء يريدون أن يسدوا الباب أمام من يتصور هذه المنزلة وليس لها بأهل، ولكن ليس معنى ذلك عندهم أنك تلتزم بقول الشافعي ولا تخرج، أو قول أحمد ولا تخرج عنه، لا، إذا بان لك الحق تذهب إليه، لكن من هو الذي يبين له الحق؟ من هو الذي يظهر له الحق؟ الرجل الذي أصبحت عنده الآلة وأصبح متأهلا، حدود هذه الآلة وضوابطها قد يحدث فيها شيء من الاختلاف، واحد يقول يحفظ كم ألف حديث، يحفظ كم كذا كذا، آخر يقول يقرأ كذا من الكتب والأجزاء والمصنفات إلى غير ذلك، حدود الآلة يحدث فيها اختلاف، لكن هناك قاسم مشترك في هذا الكلام،